lima belas. Khamsata'ashar. Khamsata'ashar. Buah-buahan dan bahan makanan. الثمار والمواد الغذائية. الثمار والمواد الغذائية. Saya mempunyai sebuah strawberry. معي حبة فراولة. معي حبة فراولة. Saya mempunyai sebuah kiwi dan sebuah melon. معي حبة كيوي وشمامة. معي حبة كيوي وشمامة. Saya mempunyai sebuah jeruk dan buah anggur. معي برتقالة وحبة جريب فروت. معي برتقالة وحبة جريب فروت. Saya mempunyai sebuah apel dan mangga. معي تفاحة وحبة مانجو. معي تفاحة وحبة مانجو. Saya mempunyai sebuah pisang dan nanas. معي موزة وحبة أناناس. معي موزة وحبة أناناس. Saya membuat salad buah. أنا أعمل سلطة فاكهة. أنا أعمل سلطة فاكهة. Saya makan roti. أنا أكل قطعة توست. أنا أكل قطعة توست. Saya makan roti dengan mentega. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Saya makan roti dengan mentega dan selai. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. Saya makan roti lapis. أنا أكل ساندويتش. أنا أكل ساندويتش. Saya makan roti lapis dengan margarin. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. Saya makan roti dengan margarin dan tomat. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Kami membutuhkan roti dan nasi. نحتاج إلى خبز وأرز. نحتاج إلى خبز وأرز. Kami membutuhkan ikan dan steak. نحتاج إلى سمك وستيك. نحتاج إلى سمك وستيك. Kami membutuhkan pizza dan spaghetti. نحتاج إلى بيتزا ومكرونة سباغيتي. نحتاج إلى بيتزا ومكرونة سباغيتي. Apalagi yang kami butuhkan? ماذا نحتاج زيادة على ذلك؟ ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Kami membutuhkan wortel dan tomat untuk sayur sop. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Di mana supermarket? أين السوبر ماركت؟ أين السوبر ماركت؟